ومر من دروس الزمن وانا داخل وقعد في رحبيتي من داخل الداخل لا لجلالي ولا علي لا لجلالي ولا علي وجاني القمر عالباب انا اطلقت قبل القمر تري ورا منه القدر عالباب انا لما اطلقت قبله ما عرفتش من الحروب ولا باب استعملت الصبر والعجز وجيت هارب من الخلف وتركت الجميع عالباب اتحنج لابليس ونصبوا لي معركة عالباب طب افر اروح فين ما دام اتحنج وكفر علي الباب خليت في ابن عمي عصب ليا خايف عليه مسكن وجنبي مقعد جنبي وفتح على بيتي بابه وفتح على بيتي بابه وعامل حبيب لي وعامل صديق لي وعامل اخ لي لكن جاب لي الرزق عالباب اخ اخ انا نزلت في المعركة مالي ولا علي هخل او هحج او هتفرج وهشوف مين جمجالي نبوت من الخلف على ظهري التفت عالضرب لقيت الضرب من البدل تحت عصاتي وقعدت اضرب لقيت الضرب في البدل انا كنت اسمع ابويا يقول واد مالوش خال واتجالي الخال ملوش خير في البدنة من قبل ما تضرب العصب او طج او بوف او طج او انظر لمنك تنقص البدنة والرجعة في التوب تملي بتعيب البدلة هتري الولد اللي ضرب العصا فاضي وامه مش من البدلة البلد واطلع الخلاوسه اهمي للبلد واطلع الخلاوسه اطلع الخلاوسه ويتكاتم على السر ما احسبش بطن الرجال واسع اخ واطلعت اجدد جلوع باها هجاب للريح واعمل لك سفينة متينة تكون قاعدة للريح علشان انجلها دور غربي تستحمل الطياب والريح امال واحرس مين النيريس لا يدخل فين يا عكسه امال لا يدخل فين يا عكسه الريح امال نادرين علي عين اتغدل الطيب وجريح انا لا دق طبلي واقوم انصب فرح عالباب الأصيلة يا ابني، ودي الأصيلة يا ابني، دي الغيجة ما تنفعناش، دي بنت الحرام اللي إذا احتاجنا ما تنفعناش. تجاوي نظيفة ويكون الأساس معروف، وتصنع أناني الوداد يجري فيها المعروف، ولو يعجز السكر صاحبه عالدوام معروف، لو يعجز الشكر صاحبه عالدواب معروف، والفجر مش عيب ما دام اساسك في البلد معروف، تريته كل شيء فان ولا جدايب غير المعروف، تريته كل شيء فان ولا جدايب غير المعروف، يا عشرة بمعروف يا خد بنتك ما تنفعناك. يلون عليا يجيه مجاني ويتو حبيب ولا يشوفه بالنظر، ولا يشوفه بالنظر تاني، خبط الهوى الباب، انا قلت الغيب الغيب جاني، طلعت اجري وخدت الباب في حضان، قام طلعوا الهوى والباب لاتنين كذابين، عودت ابكي وعدت الفرح من تاني. لكن صبحت بتنبع دين، وجعت بيد تاجر لقين فاجر بتنبع دين، خدها وراح السوق، دلال هوا تخان شوف خدها وراح